مين بعدتي؟ محمد الخطيب. نعم. ما هو أعطيتك رسالة؟ نعم. بعت لي ظرف، بعت لي عدة رسالتين أظن، وبعت لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب. أظن أنه جماعتكم ما عندهم استعداد أنه يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن بنا، ولذلك أنا مستعد. فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا أنا ما عندي مانع، وهذا وش الضيف. أنا مش رح يتفق. ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد. وين قرأت كلامه؟ مين بعدتي؟ محمد الخطيب. نعم. مو أعطيتك رسالة؟ نعم. بعت لي ظرف، بعت لي عدة رسالتين أظن، وبعت لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عليها. فقرأت في هذه القصاصات من الورق بيسألوا الغزالي هذا من هن مشايخك اللي استفدت منهم، بيسمي منهم شلتوت مثلا، وأنا مجرد ما يسمي شلتوت بقول من هنا أتي الغزالي، من هنا جاءه الانحراف. تعرف شلتوت أباح الربا وأباح أشياء وأشياء، حتى قال كلمة خطيرة جدا محمود شلتوت من شيوخ الأزهر الكبار، قال أن الكافر إذا لم يقتنع بدعوة الإسلام فهو ناجي عند الله، لأنه ما اقتنع بالحجة. هذا كفر بقوله تعالى فلله الحجة البالغة، معناه أن الله جاء بشريعة يعني ما تقوم الحجة بها على الناس. الشاهد منكون بشيء ونصير بشيء. بيقول لكن أكثر من استفدت منه حسن البنا، فقد كان وببالغ في علمه، كأنه إيش مثل ما بقولكم أحيانا أنه بيقولوا عنه بالشام فلان العالم ما شاء الله مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوز. حسن البنا والله أنا لا أنسى فضله على الشباب المسلم، لكن ليس بعالم لا هو فقيه، فضل أن يكون محدث إلى آخره. ولذلك وقعت فيها الرسالة الصغيرة، وقعت فيها أحاديث عجيبة جدا، يمكن شفت أنت الرسالة ولا لا. فأول ما عرضت عليها الاقتراح نفض إيده. ليش؟ لأنه ما بريد يظهر العالم بكماله وبنقصه، وقد يكون لا أنا بقول لك شيء، قد يكون النقص كمالا أطبالك لأنه طبيعة البشر. نعم. كفى المرء نبلا. نعم. أن تعد معائبه. صحيح. أي نعم. فهذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، فهو يخطئ لأنه يحكم عقله أولا، ثم يتعربش بقول ابن حزم الظاهري من جهة أخرى. هلا بس يجي رأي من حزم بيصلت عليه شهبه وسهامه يكاد يحرقه في قبره. لك ايه هذا؟ لانه رجل هوى، مش رجل طالب حجة وطالب علم. اما فيما يتعلق بمس الشياطين لبني الانسان، اذا استاذي قبل ان ننتقل، الله يبارك فيك استاذي، فضل. يعني نفهم من كلامك ان الحديث ثابت، فتحرم بالتالي المعازف كلها. لا شك ابدا، الا اذا نعم. ندخل في الناحيه الفقهيه نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد للنساء والرجال والنساء. لا الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء. حتى قديما مين اللي كان بيضرب بالدف؟ الجواري.